خلاصة مفاهيم أهل السنة. الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ومن أعظم لوازم توحيد الربوبية الاستدلال به على توحيد الألوهية، لذا أفردت بمفهوم مستقل، ذلك أن الرب الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن، والذي يملك وحده التصرف فيها وتدبير أمورها، هو وحده الذي يستحق أن يعبد ولا يشرك معه أحد في ذلك. ولهذا جاءت الآيات بالاستدلال بالربوبية على الألوهية وإنكار الشرك في عبادة الله تعالى بعد الإقرار بالربوبية. فمن ذلك قوله تعالى: الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وعلى النسق نفسه جاءت بقية الآيات حتى الآية 64، وهي قوله تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ومثل هذه الآيات التي يستدل فيها بالربوبية على الألوهية كثير، كما في البقرة والنحل والمؤمنون والزمر. خلاصة مفاهيم أهل السنة.